بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الإصلاح بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. يعدل بين الاثنين أي يصلح بينهما بالعدل. كل سلامة مفصل أو عظم صغير. السلامة يطلق على المفصل ويطلق على العظم الصغير. الإنسان ورد في الحديث أن به 360 مفصلا. لو عدت العظام الصغيرة مع المفاصل يمكن أن تبلغ هذا العدد. كل سلامة من الناس عليه صدقة، شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى على هذه المفاصل وهذه العظام التي يسر الله بها للإنسان قدرته على الحركة والأخذ والعطاء. فعليه لو تأمل أن يشكر نعمة الله على كل واحد منها، ولو أنه منع نعمة هذا المفصل الصغير أو هذا العظم الصغير لأصابه من البلاء والألم ما لا يحتمله، نسأل الله العافية. فعليه أن يتصدق كل يوم شكرا لله سبحانه وتعالى، مستحضرا فضله ورحمته ونعمته فيما أنعم به على عبده. كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يظن أن الصدقة مقصورة على المال بين وجوه الصدقات المقصودة، فقال: يعدل بين الاثنين صدقة، تكون بين اثنين خصومة، فيصلح بينهما بالعدل بحيث يقضي لصاحب الحق بحقه. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في باب الترغيب في الإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح هو أن يعطى كل واحد حقه، فهذا هو الصلاح وما سواه فساد. ولذا الحق كما شرعه الله سبحانه وتعالى يجب أن يصل إلى صاحبه، ولا شك أن هذا يؤدي إلى صفاء نفوسهم والتقاء قلوبهم، يحصل الصلح بينهم. لذلك جعل هذا الحديث في باب الإصلاح بين الناس. قال: ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها، يعني يكون الإنسان يحتاج إلى أن يعني يرفع على الدابة لكونه كبير السن مثلا، يحتاج إلى دفعة، يحتاج إلى أن يمنع من السقوط، فإذا حمله أعانه على دابته حتى يركب، ربما يأخذ بيده فقط، فهذا من الصدقات. ربما يكون للإنسان متاع، ولو أنه حمل متاعه ما استطاع ركوب الدابة، يحتاج إلى أن يركب الدابة أولا ثم يناوله أحد متاعه. لذا قال: أو يرفع له عليها متاعه صدقة، مجرد أن يناوله المتاع شيء يسير. قال: والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة نحو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والكلمة الطيبة نحو السلام، الكلمة الطيبة نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكلمة الطيبة كلمة حسنة تنفس بها عن مكروب، كلمة طيبة تهون بها ألم متألم، تدعو بها لمسلم أو لمسلمة أو للمسلمين عموما أو لنفسك أو لأولادك أو لأهلك، فكل ما أمر به الشرع من الكلام الحسن الطيب هو من الصدقات التي تحسب للإنسان ويكتب له بها الأجر العظيم. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، فهو مأمور أن يصلي في المسجد حيث ينادى بالصلاة، كل خطوة يكتب له بها صدقة، يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فالصلاة في المسجد ثوابها من أعظم الثواب والخير. قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. الأذى يشمل ما يعرقل الناس كحجر كبير أو غصن شوك أو ما يلقيه البعض في طرقات الناس مما يأنفون منه كأكياس القمامة مثلا، فوضع الأذى الذي يؤذي برائحته أو بعرقلته على طريق المسلمين أمر لا يجوز، فإذا أماطه الإنسان أخذ بذلك صدقة. وهذا دليل على أهمية الشفقة على المسلمين، وأهمية أن يكون الإنسان إيجابيا مؤثرا في المجتمع تأثيرا صحيحا، وإن كان في شيء يظنه الناس يسيرا. إماطة الأذى عن الطريق ليسير الناس بسلام ولا يتأذوا من حجر يعثرهم أو شوك يؤذيهم أو حتى رائحة قمامة تضرهم، فهو لذلك إذا حرص على أن يميط الأذى عن الطريق فهو يأخذ بذلك صدقات. ولذا كان من يعملون في جمع القمامة لو احتسبوا في ذلك الأجر أثيبوا على ما يفعلون بالإضافة إلى أجرهم، مع أن الناس يرون هذه المهنة من المهن المستقبحة، وهي من المهن التي ينال الإنسان عليها ثوابا عظيما، بخلاف مهن أخرى قد يرغب الناس فيها كالعريف والشرطي والخازن والجابي، وهي ذنوب مرتكبة بعضها فوق بعض، وأصحابها معظمون عند الناس، وأشد من ذلك ما فيه مباشرة لأنواع العدوان والظلم والحكم بغير ما أنزل الله، كالقضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وكذا المحامون الكذابون الدجالون الذين يعني يطلبون خلاف شرع الله، ومن يتولون بالنيابة كذلك المطالبة بتحكيم غير الشريعة. وأفظع ومن هذا يعني أيضا محاربة المسلمين في صف الكفار والعياذ بالله، وهي مهن يتسابق الناس إليها، والتجسس لصالح الكفار والعياذ بالله، وهذه أمور عظيمة وغيرها كثير في الإعانة على الإثم والعدوان وتسهيل طرق الفواحش وبناء أماكن الفواحش وكتابة الربا وحسابته، كل هذه مهن يحترمها الناس وهم يأخذون بذلك أنواع الآثام، أو أحيانا يصل إلى الكفر والنفاق، ومهن يحتقرونها وهي عند الله عز وجل لمن احتسبها يثاب عليها من كل أذى يميطه. فمهنة جامع القمامة الذي يزيلها من طرقات المسلمين ويضعها في أماكنها المعدة لها حتى لا تؤذي المسلمين، إذا احتسب ذلك كان له بذلك أجر، وكان له بكل أذى يميطه صدقة. قال: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن، وقال حديث صحيح. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحليق الشعر ولكن تحليق الدين. انتهى كلام الترمذي، نسأل الله العافية. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إصلاح ذات البين، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني التطوع، وإلا فالفرائض أعظم أركان الإسلام، ولكن حين يكون الإنسان تتعارض لديه المنفعة الخاصة به من العبادة والمنفعة العامة في إصلاح ذات البين، فإنه يقدم العبادة ذات المنفعة العامة وما ينتفع به المجتمع كله بدلا من شيء يعود نفعه عليه وحده. فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله من إصلاح ذات البين، إصلاح العلاقة بين المسلمين، لأن فساد ذات البين تؤدي إلى إزالة الدين بالكلية، حالقة الدين، تذهب به، تذهبه، ويجعل يبقى الإنسان عندئذ بلا دين، الدين الكامل الواجب. قال: وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وفي رواية: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. رواه أبو داود، إسناده صحيح. يقال: نميت الحديث إذا بلغته على وجه الإصلاح، نميته إذا كان على وجه إفساد ذات البين. كذا ذكره أبو، كذا ذكر ذلك أبو عبيد وابن قديد وابن قتيبة والأصمعي والجهري وغيرهم. يعني لو احتاج الإنسان الذي يصلح بين اثنين أن يكذب، والأولى أن يعرض، لكن لو احتاج يقول: فلان يحبك، فلان يقول عنك من الخير كذا وكذا، لو تعلم ما قال فلان عنك، ولو لم يقل، لكان ذلك لإصلاح ذات البين مشروعا. لا يكون هذا كاذبا، الكذب المحرم المذموم. لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح، بشرط أن يكون الأمر بغرض الإصلاح ويترتب عليه هذا الإصلاح. كل ده عشان نقطة، لقيت النقطة دي هنا في النسخة الهندي بتاعت مشهور وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل شيء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق جائز بين المسلمين. رواه الأصبهاني. شفتوا النقطة اللي ناقصة؟ جائر، عامة النسخ مكتوبة وخلق جائر، خلق جائر، هذه لا هي وخلق جائز يعني مقبول عند المسلم، خلق حسن والله أعلم. أعلم وإن كان أظن من ضبطها بالراء وجائر ظن أن المعنى المقصود إصلاح خلق جائر، من أصلح خلقا جائرا، لكن الظاهر والله أعلم أنها بمعنى الخلق. ما عمل شيء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق جائز بين المسلمين. رواه الأصبهاني. حسنه الشيخ الإمام المنذري رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الحديث، لكن رواه البخاري في التاريخ بإسناد حسن، صح حسنه الشيخ الألباني. ما عمل شيء أفضل من الصلاة، الصلاة أفضل أعمال العباد، وإصلاح ذات البين قرنت بها دليل على فضل الإصلاح بين الناس. العلاقة بين المسلمين أمر عظيم الأهمية، يجب أن يسعى كل المسلمين إلى توثيق هذه العلاقة والألفة والمحبة بين المسلمين، لأن قوة المسلمين سلامة مجتمعهم مبني كل ذلك مبني على صلاح ذات البين. ذات البين يعني ما بين المسلمين من علاقة، سمى ذات البين لأن بينهم علاقة تماسك وتعاطف وتراحم وتواد، فلا بد من أن تكون ما العلاقة بينهم سديدة وصحيحة. ومن سعى في الإفساد بينهم والتفريق بين كلمتهم فقد سعى إلى تسلط الأعداء عليهم. وهل تسلط الأعداء إلا بسبب تفرق المسلمين وفساد ذات بينهم، خصوصا بأنواع الاختلافات في الاعتقاد والمنهج، وخصوصا بالساعين نشر العيوب والمفاسد حتى تتفرق الكلمة ويدخل المنافقون الذين يبتغون المؤمنين الفتنة، كما قال الله عز وجل عنهم: يبغونكم الفتنة. فهم يبغون إيقاع المسلمين فيما يغضب الله، وهذا لا يحصل لهم إلا بتفرق الكلمة وفساد العلاقة. ومن أحسن الأعمال التي يعمل بها الخلق الحسن بين المسلمين، وخلق جائز بين المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. رواه الطبراني والبزار في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي. حديثه هذا حسن لحديث أبي الدرداء المتقدم. كل هذا لتقوية المجتمع وصلاحه. لذلك الذي يحكم بين الناس بالعدل يأخذ ثواب إصلاح ذات البين. الذي يعني يسعى إلى الصلح بين المتخاصمين بدلا من استيفاء كل واحد لحقه هو يصلح ذات البين. الذي يصلح بين الرجل وامرأته ويحاول التأليف بينهم مصلح لذات البين. كل من سعى لعلاقة حسنة بين المسلمين بعضهم بعضا فهو مأجور على ذلك أفضل الصدقات. قال: وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. رواه البزار والطبراني. وعنده: ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ صلى الله عليه وسلم قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. رواه الطبراني وعنده ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله، قال بلى فذكره. ورواه الطبراني أيضا والأصبهاني عن أبي أيوب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. تفاسدوا يعني فعلوا ما هو فساد، وتباغضوا وقعت البغضاء بينهم كل فريق يبغض الآخر. ولفظ الأصبهاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها، قال قلت بأبي أنت وأمي، قال تصلح بين الناس فإنها صدقة يحب الله موضعها. يفهم من هذا الترهيب من التفرقة بين المسلمين والترهيب من إفساد العلاقة بينهم، فكم من ساع في الأرض بالفساد يريد أن يفرق كلمة المسلمين، وأهل البدع أعظم الناس شرا في ذلك. قال الترهيب أن يعتذر إلى المرء أخوه فلا يقبل عذره. قد يقع بين المسلمين نوع من البغي والاعتداء، فليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخطئ الإنسان في حق أخيه، فإذا جاءه يريد استسماحه بعد أن راجع نفسه يعتذر إليه، فلا بد أن يجد صدرا متسعا منشرحا يقبل العذر ويعفو عن الزلل، وليس أن يظل غير قابل للعذر مؤثرا استمرار الخصومة وسوء العلاقة، مضيعا صدقة صلاح ذات البين. وإن كان أخوه قد سبق حين جاء معتذرا لإصلاح ذات البين، فلا بد وأن يستثمر العاقل هذه الفرصة و يسعى في صلاح ذات البين بقبول المعذرة والمسامحة والعفو. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو موطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. رواه الحاكم من رواية سويد عن قتادة عن أبي رافع عنه وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ بل سويد هذا هو ابن عبد العزيز واهن، يعني حديث حديث ضعيف. وروى الطبراني وغيره صدره دون قوله ومن أتاه أخوه متنصلا إلى آخره من حديث ابن عمر بإسناد حسن. عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم تبركم تبركم أبناؤكم. هذا ترغيب في العفة والبر، والجزاء من جنس العمل. وقد يقول البعض قد تزني امرأة العفيف، ولكن الأغلب الأعم أن الله سبحانه وتعالى يثيب من عف عن نساء الناس أن يرزقه عفة امرأته، وأن من تطلع إلى ما ليس له وجد أثر ذلك في أهل بيته، نسأل الله العافية. والبر كذلك، فمن بر أباه وفقه الله عز وجل، وفق الله عز وجل ابنه لبره. وقد يقع غير ذلك، ولكن القاعدة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبول الاعتذار وهو التنصل متنصلا يعني معتذرا، هذا الحديث يدل على لزومه. ولا شك أن هذا الاعتذار إذا كان مع أداء الحق لازم قبوله، ولا معنى لكونه لا يسامحه بعد أن أتى معتذرا. وعن جدان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب مكس. رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه بإسنادين جيدين، إلا أنه قال: كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. رواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر ابن عبد الله، ولفظه قال: من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. قال أبو الزبير مشكلة مكس، ممكن تقال مكس أيضا، مكس ومكس بمعنى واحد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. قال الحافظ: روي عن جماعة من الصحابة، وحديث جودان أصح، وجودان مختلف في صحبته. ضعف أيضا، ولكن هذا مع الذي قبله والذي بعده، وهو أيضا حديث ضعيف بلفظ حديث أبي هريرة عن عائشة مرفوعا: عفوا تعف نستعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. رواه الطبراني في الأوسط. المعنى لا شك ثابت في ذلك. المعنى ضعيف أيضا. قبول المعذرة مستفاد من الأمر بالعفو، وهو كما ذكرنا من الترغيب في الأخلاق الحسنة، ولا شك أن الخلق الحسن يشتمل على قبول المعذرة ممن أتى إليه، وإن كانت متضمنة لتحريم عدم قبول المعذرة. كما ذكرنا إذا أتى له بحقه لم يكن له أن يمتنع من ذلك، ولا يقول له: لا أسامحك إلى يوم القيامة، موعدنا يوم القيامة. إذا أتاه معتذرا ماذا يريد غير ذلك؟ يريد أن يتنصل من الذنب الذي ارتكبه، فالله يقبل التوبة عن عباده وهو صاحب الإنعام عليهم. فأوجب يعني أولى بالعبد الذي لم ينعم على أخيه، بل هو عبد مثله شريك له في العبودية، أن يقبل توبته واعتذاره إذا جاءه معتذرا. الله أعلم. قال الله عز وجل في بيان هذا المعنى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى نفقة مصطح، وهو كان قد رمى عائشة رضي الله عنها ضمن من رماها، وحلف أبو بكر أن لا يصله بما كان يصله، أن لا ينفق عليه كما كان ينفق عليه. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي، أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن كان على طريقته بعد ذلك، لا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لأن مصطح كان قريبا لأبي بكر، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ذكر الله سابقته بالهجرة رغم ما ارتكب من جرم عظيم وكبيرة من الكبائر، قال مراغبا عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فمن غفر غفر الله له، ومن رحم رحمه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. عليكم السلام. السنة في دعاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إذا كان في السفر، إذا كان مسافر. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا خرجت من البيت، وقل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل العبد إذا اعتذر إلى أخيه ولم يقبل الآخر الاعتذار أجزأه ذلك؟ كما ذكرنا يسقط عنه الإثم، نعم، إذا كان قد أدى ما عليه من الحقوق المادية والمعنوية. إذا كان على سبيل المثال قد قتل له قتيلا يسلم نفسه للقصاص أو يعرض الدية، إذا كان قد شتم وقذف فهو يكذب نفسه ويطلب العفو والمسامحة، وكذا إذا أخذ منه مالا يرد ذلك المال، إذا أخذ منه عينا يرد تلك العين. نعم، يلزمه إذا عرضوا الدية ولم يقبلوا إلا القصاص في قتل عمد أو جرح عمد أن يسلم نفسه للقصاص. إذا كان هناك رجل يسعى للعمل الدعوي يحب الظهور والرياسة وهو يقع في عرض إخوانه، هل نقول لهم ما يفعل لكي يحذروه أم يعتبر من، لا أدري الكلمة، يعني يمكن أن تكون من الفساد مثلا، الغيبة، النميمة. أما حب الظهور فهو نية باطنة، وحب الرياسة كذلك، وما أكثر ما يرمى أناس بهذا دون تبين لهذه النية إلا أن يصرح بذلك، فلا يصح أن يقال لا تقبلوا فلانا لأنه يحب الرياسة، فمن أدراك، هذا أمر باطن. لكن إذا كان يقع في عرض إخوانه ينظر هل كان ذلك على سبيل الغيبة والبهتان أم كان على سبيل النصيحة للمسلمين، لأنه ربما يكون التحذير من أهل البدع والمعاصي والفجور يقصد، يعني قد يقال عنه ذلك. لكن كما ذكرنا من كان يقع في عرض إخوانه دون بينة يحذر منه من فعله ذلك. أبوه يعمل في شركة تأمين وقد اشترى له شقة وسيشتري له الأجهزة الكهربائية والعفش، وهو لا يستطيع بعد هو الآن متزوج ولا يستطيع شراء هذه الأشياء لقلة موارده المالية. العمل في شركات التأمين عمل فاسد محرم، لأن عملهم مبني على الغرر، مبني على الاحتمال، إذا هو يدفع أموالا على أنه أمن ضد الوفاة مثلا، فإذا مات خلال هذه المدة استحق كامل المبلغ المتفق عليه. لو أمن بمليون من الجنيهات يدفعها أقساطا على 20 سنة، في أي لحظة يموت يستحق ذلك المبلغ، فهذا عمل محرم مبني على الغرر، وكذا ضد الحريق والحوادث والإصابات، وكذا في التأمين الصحي التجاري، كل هذا على أنه إذا مرض أولج، كل هذا أمر لا يجوز، العمل لا يستحق صاحبه عليه أجرة. وبالتالي فأنت اعتبر هذه الأموال قرضا في ذمتك، دينا في ذمتك، إلى أن يأذن الله لك بتسديدها، ولو تعففت عنها كان أحوط لك لدينك. عليه دين بمبلغ لا يرد له سدادا إلا عند رجل يريد أن يأخذ عليه ربا مقابل أن يدفع له كل شهر مبلغ، لا تفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لا تفعل، وحاول أن تؤجل الدين أو أن تقترض قرضا حسنا آخر أو أن تأخذ من الصدقات والزكوات، ولا تقترض بالربا. كيف نجمع بين قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين على لسان المؤمنين وجعلنا للمتقين إماما وبين عدم طلب الرياسة والسيادة؟ وهل إمامة المتقين يلزم فيها رياسة؟ وإنما أئمة المتقين هم الذين يقتدى بهم في الخير، ولا يلزم أن يكونوا كبراء ورؤساء ومشهورين، بل ييسر الله عز وجل لهم أن يكونوا أسوة حسنة للناس، ولا يلزم أن يكونوا رؤساء ولا أن يكونوا هم طالبين للشهرة بين الناس، بل نيتهم التي يقصدون بها وجه الله عز وجل أنهم يريدون تعليم الناس الخير لا أن يشتهروا بين الناس. هل يجوز تحضير الدكتوراه في الدراسة الإسلامية في الجامعات الغربية بنية التدريس في هذه الجامعات؟ عامة هذه الدراسات في الجامعات الغربية تكون تحت إشراف المستشرقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يكونون منصفين في إجراء الدراسات كدراسة علمية. إن وجدت أحدا يقبل الدراسة المنصفة ويقبل إخراج الرسالة في صورة صحيحة لا في صورة مشوهة أو مشوهة، ومن هذه النبنة الدعوة إلى الله، فافعل، وأحب إلي أن تبقى في بلاد المسلمين. لماذا جاز أن نقول ما شاء الله ثم شئت ولم يجز توكلت على الله ثم عليك؟ لأن المشيئة للعباد ثابتة، وأما التوكل فعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. ولا يقول توكلت على الله ثم عليك، بل يقول توكلت على الله وحده. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ما جعله الله عز وجل يعني يفعل العباد فيه شيئا أو لهم من صفاتهم وأفعالهم ما يكون من يعني في اللغة أو في الاسم يعني من له في من مشيئة الله سبحانه وتعالى أو أسمائه ما يشبهه لفظا ومن جهة المعنى لكن يختلف معه في الكيفية، فهذه يصح أن يقال فيها ثم. وما كان من العبادات لا يصرف إلا لله وحده لا شريك له، لم يجز فيها ثم، والله أعلم. ما جعله الله عز وجل من أفعال العباد أو صفاتهم مما فيه من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله اسم مشابه، تشابه في الاسم، ده المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مثلا هناك مشيئة للعبد ومشيئة للرب، سمع للعبد ثم سمع للرب، استغفر الله، سمع للرب وسمع للعبد. فالمقصود في مثل هذا أن هناك تشابه في الاسم مع اختلاف الكيفية، فهذا الأمر يعني إذا كان فيه أمر يعلق فيه الترتيب يقال ثم. وأما ما كان من عبادة لم يجوز صرفها لغير الله. استعنت بالله وحده لا شريك له، إذا استعنت فاستعن بالله، اعتمدت على الله وحده لا شريك له، اعتمدت إذا توكلت. يمكن أن يقول في الاستعانة ثم بناء على ما ورد من الاستعانة والاستغاثة بالعبد الحاضر فيما يقدر عليه، شرط ثم في هذا أن يكون على سبيل الحضور في الاستعانة والاستغاثة، لأن الله قال فاستغاثه الذي من شيعته، ولن أستعين بمشرك، ارجع فنستعين بمشرك تدل على أنه يستعين بالمسلمين، فكما ذكرنا إذا كان هذا بحاضر جز، وما كان على الغيب الاستعانة بالغيب فهي عبادة لا تصح أن تكون لغير الله، فلا يصح مثلا أن تقول استعنت بالله ثم بسيدي البدوي مثلا، لأن السيد البدوي هذا رجل غائب قد مات، فمن قال استعنت بالله ثم به لم يجز ذلك، لأن استعانة بالغائب عبادة، يعني لا تقول استغيث بالله ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاضر عندك الآن ولا يستغاث به صلى الله عليه وسلم على الغيب، فلا يجوز أن تقول ذلك، لأن الاستغاثة على الغيب عبادة، لا تقول حلفت بالله ثم بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم بالنبي، لا تقول ذلك لأن الحلف عبادة، لكن الاستغاثة والاستعانة بحاضر جائزة فيما يقدر عليه، فكما قال الملك الذي قال للأقرع والأبرص والأعمى فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فهذا في الاستعانة بالحاضر. أرجوك ورد رجاء البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجاء المخلوق ليس كله شركا، رجاء المخلوق الغائب كذلك على الغيب، لكن رجاء الحاضر ليس ممنوعا مطلقا، والأفضل أن يقول أرجو الله، لأنه قال سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة لله، فالظاهر والله أعلم أن الأولى والأفضل أن يقول رجوت الله أن يوفقك لكذا، بدل أرجوك قل أرجو الله. هل لو ظننت أن نقطة بول نزلت أثناء الصلاة ينتقل ضوئي؟ مجرد الظن لا يكفي، لا بد من العلم وعلمة الظن. المفتي يقول رواتب العاملين في الفنادق لا تبيع الخمور حلال ولا شبهة فيها، نعوذ بالله من الضلال، وكيف وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والنص على تحريم بيع الخمر ومجمع على تحريم بيع الخمر، ومن يعملون في هذه الفنادق يكونون في الأماكن التي يدار فيها الخمر، وبعضهم يقدم الخمر ويبيعها ويحملها، فيقال حلال صافي لا شبهة فيه، نعوذ بالله، وعمله غالبا في هذه المجالات يتضمن محرما، وهو مع أنه ينص على أن بيع الخمر حرام، ولكن يقول أخذ المرتب ليس بيع، هو يشارك في منكرات ونعوذ بالله. إن كان في مجال آخر غير مجال بيع الخمور فأجره يستحقه، ولا يقال عنه حلال شبهة فيه، لأنه يأثم بالتواجد في أماكن تقدم فيها الخمور يعين على إقامتها، كما نص الإمام أحمد على أنه ينهى أن يبيع خبزا ولحما لمن يدعو على مائدته، لمن تشرب على مائدته الخمر، مع أنه يبيعها، ولكن هذا الذي باع خبزا ولحما يستحق الأجرة. حكم إذا ما حكم إذا توفي رجل ثم ذهب ابنه لكي ينادي عليه في المسجد؟ إذا كان ينادي عليه يعني إيه ينادي على جنازته، فهمت ذلك، المناداة على الجنازة لإبلاغهم بموعدها ليس بمحرم، ليس بالنعي المنهي عنه، النعي المنهي عنه هو النعي الذي يراد به الافتخار والمباهاة بين الناس. يحفظ القرآن ومتون التجويد وأحكامه، ولكن لا يحسن النطق لهذه الأحكام. كيف أنطق؟ يكثر السماع من القراء المشهورين كإذاعة القرآن الكريم والمشايخ المتقنين كالحصري والشيخ عبد الصمد وغيرهم ممن يحسن مخارج الحروف، وأثناء سماعه يقرأ معهم حتى يتقن ذلك ويراجع على شيخ يصحح له مخارج الحروف. مصحف المعلم مصحف معين على ذلك. هل يجوز دفع الزكاة لمديون؟ نعم، إذا كان في غير معصية الله ولا إسراف. قولوا قولي هذا واستغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بدون من لا يرحمنا.